لو غبت عني 18 سنة هي تروح وتاجي وتلقى محبتك هي إذا رحت لي مصر لا جيبك بطيارة لو رحت لي مصر لا جيبك بطيارة إذا رحت لإسطنبول لا أجيبك بدل غرام تصدق وتؤمن بحبك مثل عيني يا تعب القلب بالهجر يا تنوي وفيت الندر يا تعب القلب بالهجر يا تنوي وفيت الندر انا حلفت منساكي انا اللي حلفت منساكي لو حكموا علي بالغدر يا تعب القلب بالهجر وبحاكي طيور الفجر يا تعب القلب بالهجر خليت